على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا بإذن الله سبحانه وتعالى شروع في القراءة والتعليق على مختصر فقهي لإمام كبير من أئمة هذا العصر، والكتاب هو معدود في المختصرات الفقهية، واسمه منهج أو منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وهو تأليف العلامة الفقيه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه.